السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ درس هذا اليوم من منهاج السالكين أو منهج السالكين كما سمعتم التنويه عنه، أنبه إلى شيئين. الأول، أشهد الله ومن حضرنا من ملائكته الكرام، وأشهد كل مسلم ومسلمة على أن كل ما يقال في من مدح أني لست أهلا له وأني دونه، وأرجو من الإخوة أن يقتصروا على كلمة شيخنا مثلا. ثانيا، كثير من المسلمين وأظن حتى المسلمات يدخلون في الصلاة والجوالات مفتوحة، ثم تحدث اتصالات. أولا، أنا ما أظن مسلما ولا مسلمة يأتي إلى الصلاة ويتعمد هذا الصنيع أبدا، أستبعد ذلك، وإنما يحدث ترك الجوالات مفتوحة لأسباب، منها النسيان، ومنها وهو الغالب، ومنها ظن صاحب الجوال أنه أغلقه، ومنها أنه يتوقع ألا يأتيه اتصال في وقت الصلاة لكثرة ما عرف بالتجربة، متعود أنه لا يتصل به أحد. ويتحرجون من إغلاق الجوال في الصلاة، يرون أن ذلك من الحركات التي تخل بالصلاة، إن لم يظن بعضهم أنها تبطلها. ونحن نقول لكل مسلم ومسلمة ترك جواله مفتوحا وهو في الصلاة، أولا إذا كان لسبب من الأسباب وما أظن غيرها فلا شيء عليك ولا حرج إن شاء الله تعالى. ثانيا، لا مانع أن تخرج الجوال من الجيب وتغلقه، فهذه الحركة لا تبطل الصلاة، أولا أنها يسيرة، وثانيا أنها لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة والمصلين، وبذلك جرى التنبيه. وأرجو من طلاب العلم وطالباته وجميع الحضور من المسلمين والمسلمات، كذلك المستمعين من المسلمين والمسلمات، أن يتفطنوا إلى هذا وأن يسارعوا إلى إغلاق الجوالات إذا رن الجوال وهم في الصلاة. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتاب منهج السالكين، كتاب البيوع، باب الحجر لفلس أو غيره، قال: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، متفق عليه. حسبك إلى هنا. الحجر قسمان: حجر على الإنسان لحظ نفسه، وهذا على الصغير، وهذا يملكه الولي على اليتيم ومن لم يبلغ، صغير والمجنون. فهؤلاء يحجر عليهم وليهم لحظ أنفسهم حتى لا يتلفوا أموالهم. وسيأتي شيء من الكلام على هذه المسألة لاحقا إن شاء الله. الصنف الثاني من المحجور عليهم، وإن شئت فقل الصنف الثاني من الحجر، وهذا حجر على الإنسان لحظ غيره، بمعنى أن المحجور عليه بالغ رشيد صالح للتصرف في ماله، وهذا إنما يحجر عليه لحظ غيره، يعني أن غيره له حقوق بسببها استحق هذا الإنسان أن يحجر عليه في يوم القيامة. وهذا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل واللي بمعنى، وهي التهاون في تسديد ما كان واجبا، ما كان واجبا للآدميين من حقوق. ثانيا، إنظار المعسر الذي علم إعساره، وأنه ما أخر السداد إلا لعجزه عن الوفاء، فإن هذه الخصلة من مكارم الأخلاق ومن خصال المروءة التي يتعامل بها بنو الإنسان مع بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في غير ما حديث صحيح عنه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الثالث، إنظار الموسر، والمراد بالموسر هو الغني القادر الوفي، لا بد أن يقيد بهذا. فإن الموسرين قسمان: قسم قادر على القسم غني قادر على الوفاء لكنه مماطل متلاعب، فهذا لا ينظر. قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ف فيجوز أن يحبس وأن يؤدب حتى يؤدي ما عليه من ديون. والحديث المتقدم مطل الغني ظلم ظلم صريح الدلالة في أن هذا الصنف من الناس ظالم. ومن أبر الناس في دينهم أو دنياهم استحق العقوبة. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء العاشر من مجموع الفتاوى وفي صفحة 373، الصفحة 73 بعد 300، فليراجعها من شاء. وقد عنون رحمه الله لهذه المسألة بعنوان هكذا: قاعدة شريفة. نعم. الأمر الرابع وهو من وسائل التراحم والتآلف والتحاب، ونعم الصنف الثاني من الموسرين من كان قادرا وفيا لكنه تأخر لموانع عرضت له في نفسه أو في ماله أو بعدت بينه وبين غريمه الشقة، فهذا هو الذي ينبغي إنظاره وإمهاله، لأنه كريم في نفسه كريم وفي، لكن عرض له عارض جعله يتأخر وليس من عادته ذلك. وقد يكون من هذه العوارض ديون له عند الآخرين يريد أن يكمل بها ما كان عاجزا عنه من تسديد ما عليه من الديون، فهذا ينظر. وفي الكتاب الكريم ما يشير إلى هذا وإن كان في مسألة أخروية، قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن إليك من شيم الكرام ومن خلال أهل المروءات والمتراحمين أن يحسن إليه. والإحسان إلى هذا الموسر الذي علم أنه ليس من أهل المماطلة أن ينظر ويمهل. الأمر الخامس كذلك هو من خصال التراحم، من وسائل التراحم ووسائل التآلف، أن من كان عليه دين، أو نقول من كان له دين فأحاله مدينه إلى ملي فليقبل هذه الإحالة. نقول: بكر له دين عند صالح 100,000، فجاء بكر هذا يطلب دينه من صالح: سددني. فقال: يا أخي، أنا لي دين عند علي 100,000، اذهب فاستوفي منه. هنا يجب على الدائن الذي هو بكر أن يذهب إلى علي الذي هو مدين لصالح ويستوفي منه ما كان له، نعم، على ما كان له على صالح، لأن صالحا هذا أحاله على من؟ على علي. لكن متى يجب أن يقبل الحوالة؟ أولا بشروط، أولا أن يكون المحال عليه، وقد ذكرنا لكم اسمه أنه علي ملي، يعني متوفرا فيه الوفاء والغنى. فإن حاله على غني مماطل أو مفلس فلا تقبل الحوالة، لا يجب عليه. الثاني أن يمكنه استيفاء الدين منه، فإن كان يكلفه ذلك ولا يستطيع الوصول إليه فإنه لا تجب الحوالة، لا يجب عليه قبول هذه الحوالة أو الإحالة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نصر الغني ظلم، وإذا أخذ بدينه على مليء فليأسد. متفق عليه. هذا من الميسرة. قال: فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. ويمكن تحضيره في مجلس الحكم، يعني لو أنه ماطل يمكن تحضيره، يعني يمكن استدعاؤه إلى الحاكم حينما تصل القضية إلى الحاكم. نعم. وهذا يفيدنا بأنه يجوز للمحال أن يرفع دعوى على المحال إليه إذا أبى السداد، لكن بشرط أن يمكن إحضاره في مجلس الحكم. نعم. من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه. أعد، أبعد شوية عن المذياع، أبعد شوية عن المكبر، أبعده شوية أخرى، أعد. قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. هذا المبحث يتضمن، أو هذه المسألة تتضمن مبحثين، وإن شئتم فقولوا لها فرعان. الفرع الأول: متى يحجر على الإنسان لحظ نفسه، لحظ غيره، أقول لحظ غيره، وهم الغرماء. متى يحجر عليه؟ بشروط. أولا أن يكون هذا الحجر من اختصاص الحاكم، فلا يسوغ مثلا لغيره كالمراكز الإسلامية والمكتبات الإسلامية في البلاد التي ليس فيها حكومات مسلمة، لا يسوغ لهم الحجر أبدا، فهو من اختصاص الحاكم المسلم، هو الذي يملكه وينوب عنه القاضي الشرعي، سواء كان رئيس المحكمة أو من دونه من القضاة حين ترفع إليهم الدعاوى في هذا. الشرط الثاني: أن يكون الحجر وهو منع هذا الإنسان الذي حجر عليه لحظ غيره من التصرف في ماله، لا يبيع ولا يشتري ولا يهب. أن يكون هذا الحجر بطلب الغرماء أو بعضهم، بطلب الغرماء أو بعضهم. إذن لا يتدخل الحاكم هكذا من تلقاء نفسه، يترك الناس فيما هم عليه، لكن حينما يطالب الغريم أي الدائن بالسداد يتدخل الحاكم، ومن تدخله الحجر على هذا. الشرط الثالث أن يكون ماله أقل من ديونه، يعني أن ما عليه من الدين أكثر مما يملكه من المال. مثال: عند سعيد من الناس 300,000، منها ما هو نقد ومنها ما هو عين إلى غير ذلك، وعليه من الدين 600,000، فأيهما أكثر، الدين أو الملك؟ تمام. هنا يجاب الغرماء إلى الحجر، إلى طلب الحجر، إلى طلب الحجر. الفرع الثاني كيف يصنع الحاكم؟ عرفنا إجمالا أنه يمنعه من التصرف في ماله، وأنه لا يبيع ولا يشتري ولا يهب ولا يتصدق لغيره، مسلوب التصرف شرعا بحكم القاضي الشرعي، لأنه نائب عن الإمام. وكيف يسدد هؤلاء الغرماء؟ نحن عرفنا أن المال لا يوفي بالدين، أليس كذلك؟ كم المال؟ 300,000، والدين؟ إذن نقول بالنسبة المئوية ما يملكه من مال يعادل كم من دينه؟ 50%؟ 50%. طيب كيف، ماذا يصنع الحاكم هنا؟ الغرماء مادوا أيديهم شاخص أبصارهم، أعطونا حقنا، هذا ظلمنا، هذا كذا، فالحاكم حيال هذا يجمع ماله كله ويصفيه، يأخذ ما بيده من نقود ويبيع أملاكه ثم بعد ذلك يوزع هذا المحصول الذي تحصل من ذلكم المفلس نقدا وعينا، يقسمه على الغرماء نسبة، يعني أنه يجعل الدين أسهما، يجتهد ويجعل الدين أسهما، ثم يقسم هذا المال على هذه الأسهم. واضح هنا؟ واضح، بارك الله فيكم. ماذا يصنع؟ يعني يجعل ماذا؟ الدين أسهما، كم سهم يجمع، كم سهم يوزعه، ثم يقسم المال على هذه الأسهم. هذه الأسهم يعني مثلا يقول الدين مثلا 100 سهم 200 سهم، ثم يقسم المال على هذه الأسهم، يقسم المال على هذه الأسهم. فإذا قلنا مثلا لو جعلنا الدين مثلا 600 سهم، 600 سهم، طيب نقسم 300 على 600، عرفتم هذا؟ نقسم 300 على، لأن جعلنا السهم 1000، إذن صار نسبة الدين، نسبة سهم الدين إلى نسبة سهم، نسبة سهم المال لنسبة سهم الدين، الدين النصف ولا لا؟ يعني نحن قلنا الدين نجعله 600 سهم، واضح؟ يعني السهم كم؟ كم السهم؟ 1000، أليس كذلك؟ طيب المال كم؟ اقسم 300 على 600، اقسم 300 على 600. فلو كنت حاكما في هذه القضية تعطي الذي له 1000 كم تعطيه؟ ها؟ 500، وهكذا. نعم. وإن قال أحدهم أنا لم أستوفي حقي، فالجواب ليس لك إلا هذا، ليس لك إلا هذا أبدا، هذا ما لك. نعم يا جماعة أنا لي 10,000، كيف تعطوني 5,000؟ قلنا هذا ما نراه لك في حكم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم يخلى هذا يعمل. نعم. تابع. قال رحمه الله: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. سيأتي باب الرهن إن شاء الله تعالى. أو ما هو مدرج عندكم؟ مدرج؟ مضى؟ الرهن هو توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، منها أو من ثمنها. مثال ذلك: علي وعمر بينهما دين، عمر له دين عند علي، له دين عند علي مقداره 50,000، فقال علي: ليس عندي الآن سداد دينك، وإنما أرهنك هذه السيارة، أرهنك هذه السيارة رهن عندك. وكان علي وكان عمر هذا ضمن من؟ الغرماء، ضمن من؟ الغرماء الذين حجرنا على مدينهم. استصحبوا قضية الحجر. علي هذا ضمن من؟ ضمن الغرماء، ضمن الغرماء. والسيارة موجودة، والسيارة موجودة، فهذا أحق بها. من هو؟ علي أحق بسيارته من سائر الغرماء. فالحديث الذي ذكره المصنف وهو قوله صلى الله عليه وسلم يشمل بعمومه، يشمل بعمومه الرهن وغيره من الأموال، يشمل الرهن وغيره من الأموال. وقد مثلنا للرهن، فما مثال غير ذلك؟ مثاله أن يكون عند رجل دين لكنه أفلس وليس عنده إلا عين لفلان من الناس، سيارة، دراجة، قطعة أرض، نفس المال موجود عند هذا المفلس، فإنه يستحقه. والحديث كما سمعتم من أدرك ماله، لعل هذه رواية اعتمد عليه المصنف، والتي نحفظها من وجد متاعه عند رجل أفلس، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من سائر الغرماء. فيقول يا جماعة هذه أرضي اشتراها مني وهي بعينها، فهو أحق بها من غيره، لأن وجد المال بعينه، يعني ما مسه تصرف من ذلكم المفلس، ما مسه تصرف. السيارة مثلا باقية كما هي، موديل 2006 قيمتها 100,000، ما أدري وش يسمونها، 100,000 هذه قيمة شبح ولا إيش، ما أدري، أنتم فيكم من هو أعرف. نعم، أقول وجدها بعينها، لم يطرأ عليها تصرف لا بزيادة لا بنقص، وجدها بعينها فهو أحق بها من سائر الغرماء. نعم، ثم بقية ماله يجري العمل فيه من قبل الحاكم كما تقدم، يعني أنه يقسمه بالنسبة على الغرماء. نعم، رحمه الله. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، الآية. وهذه المسألة هي مسألة الحجر على الإنسان لحظ نفسه، وقد تقدم بيان هؤلاء، تقدم بيان هؤلاء. ونعم، أعد المسألة. قال: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال أقول ما واضح الآية، أقول هذه المسألة وهي مسألة الحجر على الإنسان لحظ نفسه، الأولى لحظ غيره وهذه لحظ نفسه. عرفنا من هم الذين يحجر عليهم، وعرفنا من يملك الحجر، وقد ذكره المصنف الآن أنه وليهم. والسؤال كيف يحجر عليهم؟ والجواب: يمنعهم من التصرف في مالهم بما يضرهم، يعني إذا كان شيء جرت العادة به وهو نافع لهم، كأن يتعود اليتيم شراء ثوب سائغ عند أمثاله، أو يتعود الصغير بأنه يشتري أشياء لا ترهق ماله ولا تضر به. تعود مثلا هذا الصغير أنه يشتري كتبا مدرسية، وهذه معروف، سواء اشتراها هو أو وليه ليس فيها ضرر، كتب مدرسية، أقلام، أدوات كتابة إلى غير ذلك. عرف منه أنه يشتري ثياب تناسب حاله، يقر على هذا، وما زاد على ذلك فإنهم يمنعون منه. كذلك السفيه، من هو السفيه؟ السفيه هو من كان سيء التصرف في ماله، لا يحسن كيف ينفق ولا يحسن كيف يبيع ولا يشتري، سفيه، يعني عرف من طبعه أن 10,000 و1,000 شيء واحد عنده، فهذا سفيه رديء التصرف، وهذا يحجر عليه حتى ولو كان عمره 60 سنة أو أكثر من ذلك حتى يزول عنه السفه، وإلا يبقى محجورا عليه حتى يموت. وليه ينفق عليه وعلى من يعوله من زوجته وأولاده، من هم في حوزته ينفق عليهم بما يكفيهم، ولا يأذن له ولا يقره على التصرفات السيئة التي تضيع ماله. فإن مثل هذا الذي لا يفرق في النظر والعمل بين 1,000 و10,000 هذا لو كان غنيا سيكون في يوم من الأيام فقيرا عالة على الناس، وسيتحمل ديونا، فالحجر عليه إذن لمصلحته ولصيانة لمصلحته في ماله ولمصلحته كذلك في نفسه ولكفاية الناس من شره، لأنه لا يتورع لا يفكر في تراكم الديون عليه. واستدل المصنف رحمه الله بآية النساء هذه: ولا تؤتوا السفهاء ماذا؟ أموالكم، ماذا؟ التي جعل الله، نعم الآية، هذه الآية، نعم أعد الآية. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تمام، جعل الله لكم قياما، المال هو قوام الحياة، تقوم به الحياة. لكن هنا قد يقول قائل: ما دخل السفيه؟ الله عز وجل نهانا أن نؤتيهم أموالنا، ما دخلنا بماله هو؟ ايش دخلنا فيه؟ ظاهر الآية صريح في الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نؤتي هؤلاء السفهاء أموالنا التي جعلها قياما لحياتنا. فما دخل أموالهم هم؟ خلي هذا رجل كبير كما يقول عامة يصرف نفسه، ايش علينا من يا أخي، ايش دخلنا فيه؟ وضحت الشبهة؟ واضحة؟ طيب، نقول الله عز وجل قال أموالكم، والمراد العموم، فما أنت قائم عليه من الأموال هو مالك، ما أنت قائم عليه من الأموال أو قائم على أهلها فأموالهم أموالك، حتى يكونوا مدركين حسن التصرف في أموالهم. هذا ولهذا العموم استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية. ودليل آخر قول جماهير الأئمة من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم، قالوا بهذا أنه يحجر على السفيه، وأما المجنون والصغير فالظاهر أن المسألة مجمع أن المسألة مجمع عليها. نعم. قال رحمه الله: وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم. وصرف ما يحتاجون إليه منه. تمام. هنا كأن سائلا سأل فقال: إذن نحن منعنا هؤلاء الثلاث الأصناف، الصغير والمجنون والسفيه، من التصرف في مالهم، فكيف نصنع؟ والجواب أنه يقرب ماله بالتي هي أحسن. وفي الكتاب الكريم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. كذلك نقاس عليه هؤلاء، فإنهم لا بد أن تقرب أموالهم. والمصنف رحمه الله ذكر كيفية قرب مال هؤلاء، أعني السفيه والمجنون والصغير، بالتي هي أحسن. خلاصته أنه يعني يعطيهم ما تدعو حاجتهم إليه من كسوة ومأكل ومسكن وغير ذلك. نعم، يدخل في ذلك تزويج السفيه، هذا لا مانع من تزويجه إذا كان مرضي الدين والخلق، فلا مانع، فسفهه لا يمنع من تزويجه، لكن يشرف وليه هذا على تكاليف الزواج، يشرف على تكاليف الزواج، لأن هذا السفيه قد يطلب امرأة أعلى منه منزلة من حيث الأمور الاجتماعية، فيمنعه من الزواج منها ويلزمه ألا يتزوج بها، وأن يطلب من هي في مثل حاله، فهذا سفيه ما يحسن التصرف، فحينما يتزوج امرأة أعلى منه منزلة فإنها ستطالبه بما كانت عليه، تطالبه بمثل ما كانت عليه عند أهلها، إلا إذا رضيت بالحال، اشترط عليها أن هذا الرجل سفيه وأنه محجور عليه في ماله، فإذا طلبت شيئا فسيتدخل الولي، إذا رضيت فلا بأس، أما إذا لم ترضى بحجة أنها كانت أعلى منه منزلة فإن وليه لا يقبل ذلك. نعم. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. وهذه مسألة أخرى أو سؤال يتطلب الجواب، فكأن قائلا قال: من وليهم الذي يملك هذا؟ من وليهم الذي يملك الحجر عليهم لحظ أنفسهم فيمنعهم من التصرف في أموالهم؟ فالجواب: أولا أبوهم الرشيد الذي يحسن التصرف، يحسن التصرف. وثانيا إذا لم يكن الأب موجودا، إذا لم يكن الأب موجودا، فظاهر كلام المصنف أن الحاكم يتدخل مطلقا، والذي يظهر لي التفصيل، فإن كانت أمورهم مستقيمة ولا يتوقع مشاحة فالأقرب فالأقرب. قد يكون الأخ الكبير إذا كان رشيدا وولوه على أنفسهم وأعطوه القوام عليهم كفى، وإذا خيف بينهم النزاع والمشاحة والمخاصمة والمشاجرة وهذه نهايتها، وهذه أمور دنيوية نهايتها القطيعة، قطيعة الرحم، هنا يتدخل الحاكم فيولي من يراه صالحا للولاية، فإن تيسر الأقرب كانت له، فإذا طلبها الأصغر وكان الكبير أرشد منه يمنع الحاكم، وإن طلبها الأكبر وكان الأصغر أرشد منه منعه الحاكم، فالحاكم يولي أعرفهم يعني أحذقهم وأفهمهم بالحاجات، وكذلك كذلك من هو آمنهم، يعني من تتوفر فيه الأمانة. إذن القرب والمعرفة بأحوالهم وتصرفاتهم وحاجاتهم والأمانة، لأنه بها تحفظ الحقوق ويتصرف فيها. نعم. فإذا زالت الموانع بأن أصبح كل منهما عاقلا حسن التصرف، يعني صار السفيه رشيدا وبلغ اليتيم وصار حسن التصرف وزال الجنون وأصبح عاقلا رشيدا، فإنه يؤتي كل ذي حق حقه، وينبغي أن يشهد على دفع أموالهم إليهم، لأن هذه حقوق ولا بد من ضبطها بالشهادة. نعم. قال رحمه الله: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. انتهى الباب. هذه مسألة متممة لسابقتها، وهي مسألة الولاية، وذلكم أن القائم على هؤلاء قد تدعوه الحاجة إلى أن يأخذ من أموالهم ما يسد به حاجته، وذلك بأن يكون فقيرا، وأمر هؤلاء يضطره إلى أن يحبس نفسه على أموالهم ورعايتها وصيانتها ورعاية شؤونهم، فكيف يصنع؟ هذا له حالتان: إن كان غنيا فليستعفف، إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني لا ينساق وراء الكماليات، إذا احتاج إلى سيارة قال أنا ما تكفي إلا سيارة قيمتها 200,000، لماذا يا أخي؟ هذه أموال أناس ولاك الله أمرهم لعجزهم عن القيام لأنفسهم بحقوقهم، فتكفيك سيارة يقدرها الحاكم أو أهل النظر ممن يرتضونه، تكفيك سيارة 15,000. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا تضمنته الآية الكريمة التي في حق اليتامى، وهنا سؤال: الفقير ما حد المعروف الذي يأكل به؟ قال أهل العلم كما ذكر المصنف: ينظر في أجرته وكفايته، فيعطى الأقل منهما. فإن كانت أجرته 100 وكفايته في بيته 50، فكم يعطى؟ 50. وإن كان كفايته 100 وإجرته كم؟ 50، كذلك يعطى ماذا؟ هكذا 50. هكذا منصوص عليه في مذهب أحمد وغيره. والصواب ظاهر الآية، الصواب ظاهر الآية، نعطيه كفايته بما لا نجحف على هؤلاء. لماذا نعطيه كفايته؟ نقول عنده زوجة وأربعة من أبنائه بنين وبنات، ومستأجر بيت السنة 20,000، السنة 20,000، وهو ليس عنده كسب، إما أنه فقير أو نقول عنده كسب لا يسدد هذا، يسدد بعضه. فإن كان ليس عنده كسب وهو يعمل في أموال هؤلاء بجد واجتهاد وأمانة وينمي أموالهم، فإنه يعطى هذه ولا بأس بذلك إن شاء الله. لسيما أن بعض هؤلاء يحتاج إلى أسفار ورحلات في سبيل تنمية أموال هؤلاء المحجور عليهم، فيعطى ما يكفيه. كم كفايته في اليوم؟ نحسب الأجرة ونحسب الكسوة ونحسب الطعام المطعم والمشرب، فنقول هذا يكفيه 300,000، فنعطيه 300,000، نعطيه 300,000 يأكل بالمعروف. إلا إذا كان هذا يجحف على هؤلاء ويستنفذ أموالهم، فالمعروف هنا دون ذلك، المعروف دون ذلك. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. وهنا بعض الأسئلة نستأذنكم في طرحها. لا بأس إن شاء الله، 10 دقائق أو ربع ساعة ما أظن إن شاء الله يؤثر. يقول السائل: قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هل يؤخذ منها أن الله جعل في الآية التصدق الذي هو مستحب أفضل من الإنظار الذي هو واجب عليه للمعسر المفلس؟ أنا لا يظهر لي هذا إلا إن استفاد من قوله: وأن تصدقوا فهو خير لكم. الكل مستحب، لكن أحيانا الأشياء المسنونة يفضل بعضها على بعض، فإذا حينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى أولا ندب إلى إنظار المعسر، ثم ثنى بالتصدق عليه، فلعل هذا أفضل بالنسبة للمعسر، لعل التصدق عليه أفضل. نعم، هذا يعني ما يمكن أن يفهم من الآية، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم بيع وشراء الأسهم؟ هذه مسألة في الحقيقة ليست من السهولة بمكان، والأصل الذي فهمته من كلام أهل العلم أنها مباحة إلا إذا وجد مانع يمنع من ذلك، كأن تكون الشركة أو المؤسسة ربوية أو غالب أموالها ربوية فإنه لا يساهم فيها، أو إذا كانت قائمة على النصب والاحتيال. نعم. يقول: يا شيخ، أشهد الله على محبتكم في الله، ونريد إعادة لتعريف الرهن والحجر وشروطه، وجزاكم الله خيرا. والله هذا أقول: الرهن في اللغة معناه الحبس، ويمكن يطلق على الركود وهو عدم السير، ومنه في الحالة الراهنة يعني الحاضرة، هذا ماء راهن يعني راكد. وأما في الاصطلاح فهو توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والحجر في اللغة معناه المنع والحبس، واصطلاحا منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو على ضربين كما ذكرنا لكم. نعم، وأحبك الذي أحببتنا من أجله يا أخي. نعم. تقول السائلة: امرأة كفلت يتيمة من دار الشؤون الاجتماعية، وهذه اليتيمة تصرف لها مكافأة حتى تعين هذه المرأة على تربيتها، بحيث توفر لها المأكل والمشرب والملبس، فهل يحق لها أن تأخذ من هذه المكافأة لتفرش البيت وتصرف هي وزوجها على اليتيمة، أم هي خاصة باليتيمة فقط؟ أقول: تقدم أثناء الشرح أن هؤلاء المحجور عليهم لحظ أنفسهم، واليتيم كذلك يحفظ ماله مثل هؤلاء، أنه إن كان الكافل غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وشرحنا ذلك يا بنتي. والذي فهمته من سؤالك وأنت لم تفصلي أن تصرفك الذي ذكرت من فرش البيت وأكلك أنت وزوجك ليست لا تدعو الحاجة إليه، ولكن مزيدا للتوضيح أقول: إن كنت فقيرة فكلي أنت بالمعروف، وليس لزوجك حق في ذلك، ليس له حق، إذا لا تفرش البيت. هو ينفق وإن كان فقيرا، هو عليه النفقة، لكن بما أنت قد حبست نفسك على هؤلاء فلك أن تأكلي بالمعروف إذا احتجت كما تقدم، وأما زوجك فلا، إلا إن كان ينوب عنك في أمور تستدعيها حاجة هذه اليتيمة ولا تقدرين أنت عليها فله بقدر، والتعفف خير. قال صلى الله عليه وسلم: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. واعلمي أن هذه اليتيمة ليست محرما لزوجك وليست محرما لأولادك، فإذا بلغت مبلغ النساء فإنك تسلمينها إلى ولي الأمر، إلا إن أرضعتها فهي بنتك من الرضاعة، ومن ثم ستصير بنتا لزوجك من الرضاعة، وأبناؤك إخوتها من الرضاعة، وأبوك جدها من الرضاعة، وأبو زوجك جدها كذلك من الرضاعة، وإخوانك أخوالها، وإخوان زوجك هذا الذي رضعت بلبنه أعمامها، وهكذا. تفهمي هذا يا بنتي؟ بارك الله فيك. يقول السائل، وبهذا السؤال نختم إن شاء الله: هل يجوز الصرف داخل المسجد؟ وهل إذا صرفت لأحد يجوز أن أعطيه بعضا من المال المصروف وأقول له أعطيك الباقي بعد نصف ساعة؟ وجزاكم الله خير. هذا إن كان فاحشا يستكثر بأن يكون عادة أو شبه عادة فإنه لا يجوز، محرم، لأن هذا من البيع والشراء، وإن سمي صرفا فهو بيع نقود بنقود، بيع نقود بنقود. والمقرر شرعا الذي دلت عليه السنة النهي عن البيع والشراء في المساجد، وهذا الصنيع الذي جاء في السؤال فيه نسيئة، والنسيئة هي بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، فهو أخذ منه نقدا بنقد مؤجل، فلا يفعل هذا الصنيع. هذا وجه. الوجه الثاني: إن كان هذا قليلا قليلا وأتاك محتاج إلى صرف، يعني قليلا لا يلفت انتباه الناس، فأعطيته مثلا صرف 500 أو 100 فورا نقدا حاضرا، أرى أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فلا بد أن يتوفر عندنا شرطان: أولا ألا يكثر، سواء كانت هذه الكثرة أو من يعني من شخص أو من أشخاص، وثانيا ألا يكون عادة تعودها شخص أو أشخاص، نعم، بما يلفت انتباه الناس وأنظارهم لما فيه من المشغلة، فإنه يشغل حتى الناظر يشغله، نعم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.